له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وكنا في المجلس السابق فرغنا من شرح باب صلاة الاستسقاء. يقول الحافظ رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب اللباس. باب اللباس، أراد الحافظ رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين بعض أنواع اللباس التي نهى عنها الشرع. أراد أن يبين بعض أنواع الثياب واللباس التي نهى عنها الشرع. فإن قال قائل: وما علاقة هذا الباب بكتاب الصلاة؟ ما علاقة هذا الباب، باب اللباس وبيان ما ينهى عنه، بكتاب الصلاة؟ فالجواب أن العلاقة واضحة. فالجواب أن العلاقة واضحة، ذلك لأن ستر العورة مر معنا في أول هذا الكتاب بأن ستر العورة باللباس بالثياب شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة العبد حتى يستر عورته بشيء من اللباس والثياب. إذن فهذه هي العلاقة بين هذا الباب وكتاب الصلاة. إذن فالصلاة لا تصح إلا بأن يستر المصلي عورته وبعض أجزاء بدنه باللباس وبالثياب. فأراد المؤلف رحمه الله كما قلت أن يذكر تحت هذا الباب بعض أنواع الثياب التي نهى عنها الشرع، ذلك لأن ما حرم على المسلم، ما حرم على المسلم لبسه خارج الصلاة فيحرم عليه أن يلبسه في الصلاة. ما حرم على المسلم أن يلبسه خارج الصلاة كالحرير في حق الرجل مثلا، فالرجل كما سيأتي يحرم عليه أن يلبس الحرير. إذن فما حرم على المسلم لبسه خارج الصلاة فيحرم عليه أن يلبسه وهو في الصلاة. إذن هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة، وهذه هي علاقة هذا الباب بكتاب الصلاة. أول حديث ذكره المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب قال: عن أبي عامر الأشعري، عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الحرى والحرير. قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري، رواه أبو داود وأصله في البخاري. قبل أن نتكلم عن صحابي هذا الحديث نبدأ بالكلام عن تخريج الحديث، وذلك لسر يعني سيأتي بيانه لاحقا. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمة أقوام يستحلون، ولكن جاء في سنن أبي داود يستحلون الخز والحرير، يعني هكذا جاء الحديث عند أبي داود يستحلون الخز، وسيأتي يعني شرح هذه الكلمة عند كلامنا عن متن الحديث. إذا رواه أبو داود في سننه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمة أقوام يستحلون الخز والحرير، هكذا رواه أبو داود مختصرا وبكلمة الخز بدل كلمة الحرة، بدل كلمة الحرة. وأما البخاري رحمه الله فقد روى هذا الحديث في صحيحه، فقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه بصيغة التعليق، رواه بصيغة التعليق، فقال رحمه الله وقال هشام بن عمار، يقول البخاري في صحيحه وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. إذا شك أحد الرواة في صحابي الحديث، شك أحد الرواة في صحابي الحديث، لأن عبد الرحمن بن غنم وهو تابعي واختلف في صحبته يقول في هذا الحديث حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعر، حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعر، فهكذا جاء يعني هذا الشك في بيان صحابي هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري رجح أن يكون صحابي هذا الحديث، رجح أن يكون صحابي هذا الحديث هو أبا مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هو أبا مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بينما هنا يعني في بلوغ المرام نجد الحافظ رحمه الله جزم بأنه أبو عامر الأشعري، بينما رجح في فتح الباري بأن صحابي هذا الحديث هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان طبعا تعيين الصحابي يعني لا يضر يعني في إثبات الحديث، وإن كان تعيين الصحابي لا يضر في إثبات الحديث، لأنه بغض النظر عن صحابي الحديث هل هو أبو مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري رضي الله عنهما، فالصحابة رضي الله عنهما وأرضاهم كلهم عدول وثقات، خلافا لابن حزم، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي حاول أن يطعن في صحة الحديث بوجود هذا الشك في اسم الصحابة، يعني ابن حزم رحمه الله يعني ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث وجعل يعني من أسباب يعني هذا التضعيف أن الراوي شك يعني في اسم صحابي الحديث هل هو أبو عامر الأشعري أو أبو مالك الأشعري، ولكن رد عليه العلماء بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فلا يضر لمثل هذا الشك في صحة الحديث وفي ثبوته. إذن فالمهم أن هذا الحديث جاء بهذا الشك في تعيين صحابيه، فإما أن يكون الصحابي هو أبا عامر الأشعري، إما أن يكون صحابي هو أبا عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا جزم الحافظ هنا في بلوغ المرأة. وهذا الصحابي الذي هو أبو عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه هو صحابي معروف، اختلف العلماء في اسمه، يعني هو معروف بكنيته، هو معروف ومشهور بكنيته، كنيته أبو عامر الأشعر، يعني هو من الأشاعر، والأشاعر طبعا قبيلة معروفة يعني في اليمن، الأشعريين أو الأشاعر. طيب، فاختلف العلماء في اسم هذا الصحابي، فمنهم من قال اسمه عبد الله ابن هانئ، منهم من قال اسمه عبد الله ابن هانئ، ومنهم من قال اسمه عبد الله ابن وهب، قيل عبد الله ابن هانئ، وقيل عبد الله ابن وهب، وقيل اسمه عبيد ابن وهب، وقيل اسمه عبيد ابن وهب. إذن اختلف العلماء في اسم هذا الصحابي على هذه الأقوال، يعني قيل عبد الله ابن هانئ، وقيل عبد الله ابن وهب، وقيل عبيد ابن وهب، ولكنه يعني معروف بهذه الكنية، يعني هو أبو عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وذكر العلماء في ترجمته أن وفاته كانت في خلافة عبد الملك ابن مروان، كانت في خلافة عبد الملك ابن مروان. ونص العلماء أيضا في ترجمة هذا الصحابي أن هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث ليس بعم أبي موسى الأشعري، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المعروف، أبو موسى الأشعري الصحابي المعروف له عم أيضا مشهور بهذه الكنية، له عم مشهور بهذه الكنية، كنيته أبو عامر الأشعري، وهو عم لأبي موسى الأشعري. واسم عم أبي موسى الأشعري اسمه عبيد، اسمه عبيد. فهذا الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو أبو عامر الأشعري ليس هو عبيد أبو عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري، بل هذا صحابي آخر، بل هذا صحابي آخر. إذن نبه العلماء في ترجمة هذا الصحابي على هذه الفائدة. إذن صحابي هذا الحديث كما قلت إما أن يكون هو هذا الصحابي أبو عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي اختلف العلماء في اسمه، فقيل عبد الله بن هانئ، عبد الله بن وهب، عبد الله بن عبيد، وقيل بأن صحابي هذا الحديث هو أبو مالك الأشعري، وأبو مالك الأشعري يعني صحابي معروف ومشهور جدا ويمر معنا ومعكم يعني في أحاديث كثيرة، أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. والحافظ كما أسلفت يعني هنا في بلوغ المرام يعني جزم بأن صحابي هذا الحديث هو أبو عامر الأشعري، بينما في فتح الباري رجح بأن يكون صحابي هذا الحديث هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل، إذن نعود الآن، عرفنا بصحابي الحديث في أثناء التخريج. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة ماذا؟ التعليق، بصيغة التعليق. فقال رحمه الله وقال هشام بن عمار ثم أسند الحديث إلى أبي مالك أو أبي عامر الأشعر رضي الله عن الصحابة جميعا. ولكن هذا التعليق بعض العلماء جزم بأن هذه الصيغة صيغة تعليق، ولكن الحديث موصول عند البخاري. جزم بعض العلماء بأن هذا الحديث وإن رواه البخاري بصيغة تشبه صيغة التعليق، قالوا ولكن هذا الحديث موصول عند البخاري، يعني إسناده موصول متصل، فلا يعامل معاملة الأحاديث المعلقة التي يعلقها البخاري. ذلك لأن هشام ابن عمار رحمه الله يعد من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، وقد روى عنه البخاري رحمه الله في صحيحه عدة أحاديث، يعني هناك عدة أحاديث يرويها البخاري رحمه الله في صحيحه عن هذا الشيخ هشام ابن عمار رحمه الله. إذن فقول البخاري رحمه الله في هذا الحديث وقال هشام ابن عمار، قالوا هذه ليست صيغة تعليق، بل هذه صيغة ماذا؟ وصف، لأن هذا الراوي هو شيخ من شيوخ البخاري، والبخاري رحمه الله ليس مدلسا، البخاري ليس مدلسا، فإذا روى حديثا عن شيخ وقال عن الشيخ الفلاني أو قال الشيخ الفلاني فهذا يعد ماذا؟ وصلا، هذا يعد وصلا، هذا لا يعد انقطاع، لأن هذا الراوي هو شيخ من شيوخ البخاري، ورواية البخاري عنه بصيغة قال أو بصيغة عن تعد ماذا؟ صيغة وصل وعدم انقطاع، والبخاري رحمه الله ليس مدلس. إذن فبعض العلماء يعني جزموا بهذا المعنى، قالوا فهذا الحديث وإن رواه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة تشبه صيغة التعليق إلا أنه عند البخاري موصول، فهو كباقي الأحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله موصولة بسنده. قال العلماء وعلى فرض، يعني لو فرضنا بأن هذه الصيغة صيغة تعليق، بأن هذه الصيغة صيغة تعليق، وأن البخاري رحمه الله لم يسمع هذا الحديث من شيخه هشام ابن عمار، فإن هذا الحديث قد رواه عن هشام ابن عمار يعني بالسند المتصل الكثير يعني من الحفاظ والثقات، رواه عن هشام ابن عمار الكثير من الحفاظ والثقات، وعليه فإن هذا الحديث حديث ثابت صحيح، فإن هذا الحديث حديث ثابت صحيح. وهذا هو السبب الذي لأجله لم يصرح الحافظ رحمه الله بأن هذا الحديث رواه البخاري، يعني تلاحظون أن الحافظ رحمه الله يعني عزى هذا الحديث لأبي داود في سننه، قال رواه أبو داود لم يقل رواه البخاري، لأن البخاري رحمه الله رواه في صحيحه بصيغة تشبه صيغة التعليق، تشبه صيغة التعليق، واختلف العلماء هل هو معلق عند البخاري أو موصول، ولكن على فرض أنه معلق فقد جاء موصولا من طرق عدة تدل على ماذا؟ على صحته وثبوته. إذن فلأجل هذا السبب الحافظ رحمه الله لم يجزم بنسبته إلى البخاري، لم يقل رواه البخاري، وإنما قال رواه أبو داود، ثم أشار بأن البخاري رحمه الله في صحيحه خرجه، ولهذا قال وأصله في البخاري، بمعنى أن البخاري رحمه الله خرجه في صحيحه، ولكن إنما خرجه بصيغة تشبه ماذا؟ صيغة التعليق. وأنبه أيضا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله رواه في صحيحه بلفظ أتم من لفظ أبي داود، رواه بلفظ أتم من لفظ أبي داود، فأبو داود كما مر معنا خرجه في سننه بسنده عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين أو لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، يستحلون الخز والحرير. وأما الإمام البخاري رحمه الله فقد رواه في صحيحه بسنده الذي ذكرناه آنفا، وقال هشام بن عمار إلى آخره، عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحديث أيضا له يعني تتمة، يعني نتركها اختصار. إذن فالحاصل أن هذا الحديث رواه أبو داود كما قال الحافظ وأصله في صحيح البخاري، وهو حديث ثابت صحيح، وهو حديث ثابت صحيح. وأما من حاول أن يضعف هذا الحديث كابن حزم رحمه الله وبعضهم، فإنه لم يصب في ذلك، بل هو حديث ثابت صحيح، يعني مروي من طرق عدة، مروي من طرق عدة، فهو حديث ثابت صحيح، ولذلك يعني صححه غير واحد من العلماء. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، والكلام أيضا عن صحابيه كما سبق. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي، يعني سيأتي أقوام من هذه الأمة، سيأتي أقوام من هذه الأمة، لا يكونن من أمتي، قال: أقوام يستحلون الحر والحرير، يستحلون الحر والحرير. وكلمة يستحلون، كلمة يستحلون تدل على أن هذه المذكورات محرمة في أصله، ولكن هؤلاء استحلوها، يعني جعلوها حلالا، وإلا فهي في الأصل محرمة. إذن فهذه العبارة وهذه اللفظة وهذه الكلمة تدل على أن هذه المذكورات الأربعة التي سيسميها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كلها محرمة، أو كلها محرمة، كلها محرمة، الحرى والحرير والخمر والمعازف، لقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، إذن فهي محرمة فاستحلوها والعياذ بالله، جعلوها حلالا وهي محرمة في الأصل. إذن قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، هكذا رواها البخاري في صحيحه، وهكذا جاءت يعني هذه الكلمة في أكثر روايات هذا الحديث، هكذا جاءت هذه الكلمة في أكثر روايات هذا الحديث، يستحلون الحرى. قال شراح الحديث: والمراد بالحر، المراد بالحر بهذه الكلمة الحر الفرج، الفرج في لغة العرب يسمى حرا، يسمى حرا، حر، فهو كناية عن الزنا والعياذ بالله، كناية عن الزنا والعياذ بالله. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، أي الزنا، الزنا والعياذ بالله. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي أقوام يستحلون الزنا والعياذ بالله، الكلمة جاءت في بعض مصادر هذا الحديث كسنن أبي داود يستحلون الخز، يستحلون الخز. والخز، الخز نوع من الثياب التي تصنع من صوف، نوع من الثياب تصنع من صوف. ولذلك العلماء استشكلوا ورود هذه الكلمة في هذا الحديث، استشكلوا ورود هذه الكلمة في هذا الحديث، لأن كلمة يستحلون كما قلنا تدل على أن المذكور في الحديث محرم. قالوا والخز هي ثياب مصنوعة من صوف، فما وجه تحريمها، فما وجه تحريمها؟ استشكلوا ذلك. ولكن أجاب بعض العلماء عن هذا الاستشكال بأن الخز قسمان، يعني الثياب التي يطلق عنها هذه الكلمة كلمة الخز هي على قسمين، على نوعين: إما أن تكون مصنوعة من صوف، وإما أن تكون مصنوعة من حرير. يعني هناك بعض الثياب يعني تصنع من صوف وتطلق عليها كلمة ماذا؟ الخز. يقال هذه ثياب من خز وهي مصنوعة من صوف. ولكن هناك نوع آخر من أنواع الثياب يطلق عنها هذا الاسم وهي مصنوعة من ماذا؟ من حرير. إذن فلو ثبتت، نقول لو ثبتت هذه الكلمة في هذا الحديث لكان المراد بالخز هنا الثياب التي تصنع من ماذا؟ تصنع من حرير، يعني نوع من الثياب تصنع من الحرير. والحرير كما سيأتي في أحاديث هذا الباب محرم على الرجال، محرم على الرجال. المهم يعني كما قلت اختلفت روايات ومصادر هذا الحديث في ضبط هذه الكلمة، ففي بعض المصادر والروايات يعني ضبطت بالحاء والراء المهملتين الحيرة وتكون الحاء مكسورة، وفي بعض المصادر والروايات ضبطت بالحاء والراء المعجمتين، يعني حاء معجمة من فوق هي خاء وتكون مفتوحة، وزاي أيضا معجمة يعني منقوط فيها نقطة أي زاي، وتكون هذه زاي مشددة. يستحلون الخزة، ولكن يعني أكثر العلماء رجح بأن الصحيح في ضبط هذه الكلمة أنها بالحاء والراء المهملتين. يستحلون الحيرة، والحيرة كما قلنا يعني ليست مشددة، يعني الراء هنا ليست مشددة، والمراد بالحير كما قلنا الفرج، وهو كناية عن الزنا والعياذ بالله. وأما كلمة الحرير فهي واضحة، يستحلون الحيرة والحرير. إذن سيأتي أقوام من هذه الأمة يستحلون الزنا وهو محرم، ويستحلون أيضا الحرير وهو محرم، وإن كان طبعا الزنا محرم على الرجال والنساء، وأما الحرير كما سيأتي فهو محرم على الرجال فقط دون النساء. ثم قال والخمرة، والخمرة يستحلون الحيرة والحرير والخمر. والخمر أيضا معروف، الخمر أيضا معروف الشراب المسكر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي أقوام يستحلون الخمر. وقد جاءت بعض روايات هذا الحديث يعني تفسر يعني شيئا من هذا الحديث، يعني كيف يكون هذا الاستحلال. ولذلك روى أبو داود في سننه، وهي في الحقيقة رواية لهذا الحديث، فروى أبو داود في سننه بسنده عن عبد الرحمن بن غن، روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن غن، روي هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن ناس من أمة الخمر، لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني سيأتي أقوام من هذه الأمة مع الأسف يشربون الخمر، يشربون الخمر ذلكم شراب المسكر، ولكن يسمونه بغير اسمه، ولكن يسمونه بغير اسمه. وسبحان الله يعني ظهر يعني مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الكثير من محلات يعني الخمور طهر الله جل وعلا بلاد المسلمين منها، يعني تجد مكتوب عليها عبارة ماذا؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية. إذن سموا الخمر مشروب روحي، يعني يطلع المورال تاع بنادم، مشروب روحي مليح لروح الإنسان، يردها خفيفة إلى غير ذلك، مشروب روحي. هكذا يعني زين لهم الشيطان أن يسموا يعني هذا المحرم بهذه التسمية، يعني يسمونه يعني مشروب روحي. وهكذا يعني الربا يعني صارت تسمى ماذا؟ فوائد. الربا صارت تسمى فوائد، فوائد بنكية، موش ربا، لا فوائد بنكية. وهكذا الكثير من المحرمات، الكثير من المحرمات التي يعني جاء الشرع بمنعها وتحريمها، يعني صار الناس يسمونها بغير أسمائها. وسبب ذلك حتى يسهل عليهم فعله، لأنه لما تقول له خمر جه ثقيلة، خمر ثقيلة، ورث أن كلمة خمر يعني حرام إلى آخر. ولكن يسمع مشروب روحي يعني جه سهل، يسمع الربا يخاف، ويتذكر بأن الربا أصحابه أعلن الله جل وعلا عليهم الحرب والعياذ بالله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني يسمعوا الربا يخاف، ولكن لما يسمعوا فوائد وغير ذلك يعني يسهل عليهم يعني مقارفة يعني هذه الآثام وهذه العظائم والعياذ بالله. إذن فهذا نوع من أنواع استحلال يعني هذه المحرمات والعياذ بالله، يسمونها بغير اسمه. قال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي هذا الحديث قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر. هذا هو الشيء الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ذكر الأمر الرابع فقال والمعازف. المعازف، المعازف كما نعلم جميعا هي آلات الطرب، آلات الطرب، وما يعرف الآن بآلات الموسيقى، آلات الطرب والموسيقى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي ناس يستحلونها، وهذا يدل على أنها في الأصل ماذا؟ ممنوعة، محرم شرعا، محرم شرعا. إذن باختصار يعني هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في باب اللباس، لأنه يدل على تحريم ماذا؟ الحرير، لأنه يدل على تحريم الحرير. وهذا التحريم كما سيأتي في أحاديث هذا الباب خاص بالرجال، فالرجال يحرم عليهم، يحرم عليهم أن يلبسوا الحرير. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. إذن فيحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير. وقد اختلف العلماء في حكم الحرير على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء، أنا نذكره طبعا للفائد، وإلا يعني فالمسألة يعني مفروغ منها كما يقال، ولكن من باب الفائدة. وهذا أمر ذكره الشارح، يعني شارح كتاب بلوغ المرام، يعني صاحب سبل السلام، فاختلف العلماء في حكم الحرير على ثلاثة أقوال. فمنهم فمنهم من أباحه مطلقا حتى للرجال، منهم من أباحه مطلقا حتى على الرجال، وهو قول يعني لبعض أهل العلم، هو قول يعني شاذ لبعض أهل العلم. فمنهم من قال بحله مطلقا في حق الرجال والنساء، ونسبه الصنعاني لابن علي، لابن علي. ومنهم من حرمه مطلقا حتى على النساء، منهم من حرمه مطلقا حتى على النساء. وهذا القول ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هذا القول ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، صحابي المعروف عبد الله بن الزبير بن العوام. فقد ثبت في صحيح مسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال يعني خطب الناس فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، قال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. فاستدل ابن الزبير رضي الله عنه بهذا العموم، بعموم هذا الحديث، على أن الحرير محرم مطلقا حتى في حق النساء. والقول الثالث وهو قول عامة يعني العلماء، وصار هذا القول يعني كالإجماع بين العلماء، أن الحرير محرم في حق الرجال وجائز في حق النساء، أن الحرير محرم في حق الرجال وجائز وحلال في حق النساء. وهذا القول كما قلت هو قول عامة العلماء، وهذا القول هو القول الذي تدل عليه أحاديث يعني هذا الباب، هو الذي تدل عليه أحاديث هذا الباب. إذن هذا هو الصحيح، أن الحرير محرم في حق الرجال ولكنه جائز في حق النساء. واختلف العلماء أيضا، اختلف العلماء أيضا في حكم الحرير في حق الصبيان، يعني الأطفال يعني الذكور الذين لم يبلغوا بعد، يعني هل يجوز أن نكسوهم يعني بثياب من حرير أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فأجاز بعض العلماء، أجاز بعض العلماء أن يكسى الصبيان الذكور بثياب من حرير، بثياب من حرير. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الحرير محرم حتى على الصبيان الصغار الذكور، إذا كانوا ذكورا فهو محرم عليه، أولا لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث التي نهت عن ذلك، وخاصة ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الذهب والحرير، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، قال: هذان حرام على ذكور أمتي. فكلمة يعني ذكور أمتي، يعني هذه الكلمة بعمومها يعني يدخل فيها حتى الأطفال يعني غير البالغ. إذن فعمومات الأحاديث تدل على يعني منع الأطفال من أن يكسوا بثياب الحرير. وأما الدليل الثاني، دليل ثاني فهو عبارة عن قاعدة يعني يذكرها العلماء، فيقول العلماء: ما يحرم على البالغ، ما يحرم على البالغ لا يجوز أن يمكن منه غير البالغ، ما يحرم على البالغ لا يمكن منه غير البالغ. فالأشياء التي تحرم على البالغ، فشرب الخمر مثلا محرم، شرب الخمر محرم، فلا يجوز أن يمكن منه الصبي أيضا، يعني لا يقال رفع القلم عن ثلاث، لا يقال الصبي مرفوع عنه القلب إذن خليه يشرب الخمر، لا. فالقاعدة تقول ما يحرم على البالغ لا يمكن منه غير البالغ، لا يجوز أن نمكن الصغير من ارتكاب يعني محرمات، يعني نهى عنها الشارع، نهى عنها الدين الشرع. إذن فكما أنه يحرم الحرير على الرجال البالغين فلا يمكن أيضا منه الصغار ولا يكسى منه الصغار. وهذا القول طبعا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، فلا يجوز أن نكسو الذكور الصغار الأطفال الصبيان بثياب مصنوعة من حرير، بثياب مصنوعة من حرير. ولكن ننبه أيضا بهذه المناسبة أن المقصود بالحرير المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي الذي يعني يستخرج من يعني دودة القز المعروف، هو الحرير الطبيعي. ولذلك نص العلماء المعاصرون على أن الحرير الاصطناعي يعني لا يدخل في هذا المنع والتحريم، الحرير الاصطناعي لا يدخل في هذا المنع والتحريم. فالآن يعني تصنع يعني ثياب كثيرة يعني هي لينة كالحرير، يعني لينة يعني مثل الحرير، يعني من نظر إليها يظنها ويعتقدها حرير، ولكن يعني هذا الحرير ليس حريرا حقيقيا، بل هو يعني مادة يعني مصنوعة لا تستخرج يعني من الدودة المعروفة. إذن فمثل هذا الحرير لا يحرم، مثل هذا الحرير لا يحرم، إنما المحرم كما نص العلماء هو الحرير الطبيعي المستخرج من الدودة المعروفة. إذن هذا هو الحرير الممنوع شرعا. اختلف العلماء أيضا في مسألة أخرى تتعلق بالحرير، وهي يعني مسألة الجلوس على الحرير. سلمنا بأن الحرير لا يجوز على الرجل لبسه، لا يجوز للرجل أن يلبس ماذا؟ ثيابا من حرير. ولكن هل له أن يجلس على بساط مثلا صنع من حرير، على ثوب صنع من حرير، هل يجوز له أن يجلس على ثوب مصنوع من حرير؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء أجاز ذلك وهو مذهب الحنفية وقول لبعض المالكية والشافعية، أجاز للرجل أن يجلس على ثوب مصنوع من حرير، على ثوب مصنوع من حرير. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الرجل كما لا يجوز له أن يلبس الحرير، فلا يجوز له أيضا أن يجلس عليه، لا يجوز له أيضا أن يجلس عليه. فجلوس الرجل على الحرير محرم كلبسه للحرير، وهذا كما قلت هو قول أكثر العلماء وهو الصحيح، يعني هذا القول هو الصحيح، هو الراجح. والدليل كما قال العلماء، الدليل الواضح والصريح على أن الجلوس على الحرير كلبسه ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، قال أنس فأكل منه، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وأكل من ذلك الطعام، ثم قال عليه الصلاة والسلام قوموا فأصلي لكم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يصلي لهم يعني في ذلك البيت وفي ذلك المكان، يصلي لهم في مكانه حتى يعني يجعل لهم يعني أو يترك لهم ذلك المكان كالمصلى له، يصلون فيه ويتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه وهذا هو الشاهد من الحديث. وتأملوا إلى دقة العلماء في الاستنباط. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، فقمت إلى حصير لنا. الحصير معروف يا جماعة، حصير. والحصير هل يلبس يا جماعة؟ ماذا يفعل بالحصير؟ يجلس عليه، صح ولا لا؟ الحصير يجلس عليه. ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قد اسود يعني صار أسود اللون من طول ما لبس، إلى آخر الحديث. فسمى أنس بن مالك رضي الله عنه، سمى الجلوس ماذا؟ لباس، صح ولا لا؟ أطلق على الجلوس كلمة ماذا؟ اللبس. قال: من طول ما لبس، لم يقل من طول ما جلس عليه، لا، قال من طول ما لبس. قال العلماء: فدل ذلك على أن الجلوس كاللباس، على أن الجلوس مثل يعني لبس الشخص للثوب، فإذا جلس عليه فكأنه ارتداه ولبسه. لماذا؟ لأنه يعني يبشره بجسده، لأن الشخص يعني لما يجلس على اللباس إذا كان من حرير وينام عليه لغير ذلك، كيف يعني يبشره بجسده؟ إذا ما الفرق يعني بين يعني لبسك لهذا الثوب وجلوسك عليه؟ لا فرق، لأن المغزى في النهاية أنك تباشره ويحيط بجسدك أو بجزء من جسدك. إذن فلم يفرق يعني أكثر العلماء بين اللبس وبين الجلوس، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه لا يجوز للرجل أن يجلس على ثوب حرير، كما لا يجوز له أن يلبسه، فلا يجوز له أن يجلس عليه. ولكن أسألكم سؤالا يا جماعة: هل يجوز للرجال أن يلمسوا الحرير؟ هل يجوز للرجال أن يلمسوا الحرير؟ يعني يجوز تلمس الحرير وتجرب رطوبته على يدك ولا لا؟ الجواب: يجوز، يجوز ذلك، يجوز ذلك. قال العلماء: والدليل على جوازه، والدليل على جواز ذلك ما ثبت في صحيح البخاري، ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن البراء ابن عازب، عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. قال البراء: فجعلنا نلمسه، قال: فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، يعني من يعني لينه، قال: فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: مناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذا. قال: مناديل سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه في الجنة خير من هذا، يعني حرير الجنة خير من حرير الدنيا. إذا شاهد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لما يعني جعلوا يلمسون الحرير ويختبرون يعني لينه ورطوبته، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري رحمه الله، هذا من فقهه، هذا من فقه البخاري رحمه الله، يعني في صحيحه خرج هذا الحديث وبوب له بقوله: باب مس الحرير من غير لبس، باب مس الحرير من غير لبس. إذن فيجوز للرجل أن يلمس الحرير وأن يختبره. والحكمة يعني في هذا يعني واضحة ظاهرة، لماذا أباح الشرع للرجل أن يلمس الحرير لأن الرجال قد يحتاجون إلى ذلك. يعني الرجل مثلا قد يشتري يعني ثوبا لمرأته من حرير، صح ولا لا؟ فيحتاج إلى أن يلمسه وأن يختبر ماذا؟ يعني جودته ونحو ذلك. إذن فجاز يعني للرجل أن يلبس ماذا؟ أن يلمس الحرير دون أن يلبسه، جاز له أن يلمسه دون أن يلبسه. ولهذا قال البخاري: باب مس الحرير من غير لبس. إذن فهذا يعني أمر جائز. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني الفوائد السابقة تتعلق يعني بمسألة الحرير، يستفاد من الحديث السابق حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عن الصحابة جميعا، يستفاد من هذا الحديث تحريم هذه الأربع المذكورة في هذا الحديث، تحريم هذه الأمور الأربع المذكورة في الحديث: الحر هو الزنا، والحرير مر الكلام عليه، والخمر معروف، والمعازف أيضا. فهذا الحديث من حجج العلماء، من حجج العلماء الكثيرة ومن أدلتهم الكثيرة على أن المعازف محرمة، على أن المعازف محرمة. والمعازف كما قلنا في شرح الحديث هي آلات الطرب وآلات الموسيقى، فجميع آلات الطرب والموسيقى محرمة. ولم يستثني العلماء منها إلا الدف فقط، لم يستثني العلماء منها إلا الدف فقط. فالدف أباحته النصوص وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مناسبة كعرس أو وعيد ونحو ذلك، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع والتحريم، ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع والتحريم. فآلات الطرب آلات الموسيقى محرمة، وإذا ثبت تحريمها يثبت أيضا تحريم سماعه. فإذا كانت يعني آلات الطرب يعني ممنوعة ومحرمة فيلزم من ذلك أيضا أن يمنع من سماع آلات الملاهي والطرب والموسيقى، فلا يجوز للمسلم أن يستمع إلى الموسيقى وآلات الطرب والملاهي. وينجر عن ذلك أيضا، ينجر عن ذلك أيضا تحريم هذه الرنات الموسيقية التي يعني تجعل في الهواتف مع الأسف الشديد، تحريم هذه الرنات الموسيقية. فلا يجوز للمسلم يعني أن يجعل هاتفه على رنة فيها موسيقى، فيها آلات اللهو والطرب. فلا يجوز للمسلم أن يجعل هاتفه على مثل هذه الرنات. ومع الأسف يعني نرى يعني بأن هذا الأمر يعني انتشر يعني بكثرة، وصار حتى يعني بعض يعني الذين يعني ظاهرهم يعني الالتزام والتدين يعني يتساهلون في هذا الباب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني صرح بأن يعني هذه المعازف محرمة، وأنه سيأتي أقوام يعني في آخر الزمان يستحلونه. والمصيبة، المصيبة يا جماعة أن ترن هذه الموسيقى في أثناء الصلاة، الصلاة التي شعارها القرآن، الصلاة التي شعارها كلام الله جل وعلا، في أثنائها يعني تشتغل هذه الرنات الموسيقية التي هي قرآن الشيطان والعياذ بالله. يعني هذه الموسيقى يعني قرآن الشيطان، فتشتغل والعياذ بالله في أثناء سماع الناس يعني لكلام الرحمن ولقرآن الرحمن جل وعلا. إذن فعلى العبد يعني أن يتقي الله جل وعلا، على العبد أن يتقي الله جل وعلا ولا يشغل يعني هاتفه أصلا يعني بهذه الرنات. وعلى المسلم هذه نصيحة أيضا يعني بهذه المناسبة، على المسلم إذا دخل المسجد أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على يعني إغلاق هاتفه. فهذه الصلاة، هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. فعلى المسلم إذا دخل المسجد أن يستحضر هذا المعنى بأنه سيدخل في الصلاة، سيكون على صلة بالله، بالخالق العلام جل وعلا. وبالتالي فعلى المسلم يعني أن يطفئ هاتفه حتى لا يشوش على الناس ولا يفتن الناس في صلاته. وسبحان الله، الواحد منا لو أنه دخل على مسؤول كبير، لو أن الواحد منا يعني دخل على مسؤول كبير سيراجع كل شيء في نفسه، يشوف روحه نواضر مسقمين، لبستم مسقمة، إلى آخر، يعني يحضر نفسه لذلك ويتجهز لذلك ويحرص على ألا يبدو منه شيء، يعني يخل بلقائه هذا. فكيف وأنت يعني ستدخل يعني بيت الله، مسجد الله جل وعلا، لتكون على صلة بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك يعني نرى تساهل يعني كثير من الناس في هذا الباب؟ نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية. فهذه كما قلت يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أو من الحديث السابق، وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، وقت الأذان لا زال، طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا.